هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام هذا الباب العظيم. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالية من بني غفار. العالية هذا اسمه امرأة من بني غفار، قبيلة مشهورة من قبائل العرب، ومنها أبو ذر الغفاري رحمه الله ورضي عنه. فلما دخلت عليه، يعني أدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ووضعت ثيابها لكونه عقد عليها، رأى بكشحها، قيل بكشحها بالضم وقيل بالفتح، كشحها فتح الكاف وسكون الشين. الكشح هو المنطقة التي بين الحاصرة والضلوع، هذه المنطقة يسمى الكشح أو الكشح، والكشح أفصح في من حيث الضبط. بياضا، المقصود بالبياض من البرص يعني، وهو مرض معروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك، يعني لبس، أمرها بأن تلبس ثيابها، ثم قال: والحقي بأهلك. وهذه أحد كنايات الطلاق، وعندنا في باب الطلاق سيأتي معنا، عندنا الطلاق الصريح وطلاق الكناية. فمن الكنايات أن يقول رجل لامرأتي: الحقي بأهلك، هذا يحتاج إلى نية، لا بد من الاستفصال والاستفسار عن النية، ماذا قصدت بالحقي بأهلك؟ فإذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا قصد غير الطلاق فلا يقع طلاقا. وأمر لها بالصداق، يعني بالمهر. رواه الحاكم وفي سناده جميل بن زيد، وهو مجهول واختلف عليه في شيء اختلافا كثيرا. عموما بارك الله فيكم، هذا الحديث ضعيف، لا يصح الإسناد، إسناد الحديث لا ينجبر، ففيه مجهول، فيه مجهول، ولذلك هذا الحديث لا ينجبر ولا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك للضعف الشديد الذي فيه. قال: وعن سعيد بن زيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعيد بن زيد من كبار التابعين ومراسيله من أصح المراسيل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، برصاء يعني مريضة بمرض البرص المعروف، وهو مرض جلدي يجعل الجلد أبيضا بسبب عدم وصول الدم إلى يعني هذه المنطقة، وهو معروف، أو مجنونة من ذهب عقلها، أو مجذومة، الجذام مرض معروف أيضا جلدي، يتساقط شيء من الجلد. قال: فلها الصداق بمسيسه إياه، لها الصداق يعني المهر بمسيسه بجماعه إياه، يعني يستقر لها المهر، وهو له على من غره منها. سأتكلم على هذه القضية، يعني بالنسبة للمهر الذي دفعه وقد تفاجأ بالعيب الموجود في هذه المرأة، على من؟ قال عمر رضي الله عنه: وله، وهو له على من غره منها. طيب من الذي غره؟ هل الولي؟ هل المرأة نفسها؟ هل مشترك بين الولي والمرأة؟ أم هل أمها مثلا؟ أم سنتحدث عنها. قال: أخرجه سعيد بن منصور، طبعا في سننه، سنن سعيد بن منصور، ومالك في الموطأ، وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه ونحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخير. القرن طبعا هذا مرض في منطقة الفرج، هذا يسمى القرن، يمنع الجماع أو يمنع استكمال الجماع أو يمنع كمال التمتع بالنسبة للمرأة، مرض خلقي معروف قد يحصل في المرأة. فزوجها بالخيار، فإن مسها يعني جامعها فله المهر بما استحل من فرجها. يعني هو مخير الآن، إما أن يطلقها لأنه له خيار، لأن هذا يمنع كمال الاستمتاع ويمنع الاستمتاع، ولكن إن مسها يعني جامعها فله المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. العنين هو الرجل الذي له آلة، آلته موجودة لكنه غير قادر على الجماع. أخواني، لا شك بأن هذه المسألة الحديث فيها يحتاج إلى تفصيل، ومن المهم جدا، وهذه مسألة من أدق المسائل، لأن بعض الناس قد يقول يعني هذه المسألة من يعني كيف تطرح وكيف كذا. لا، هذا دين، هذا دين، ولذلك يعني سنة الله في العباد والخلق يتزوجون. فأحيانا يتفاجأ الرجل بعيب في المرأة، تتفاجأ المرأة عيب في الرجل مثلا، كيف التعامل؟ لذلك هذه المسألة نجد من أهم المسائل في أبواب الفقه، لأنه يحصل عليها إشكالات وخصومات وأيضا استفسارات، خاصة وقد تجددت أشياء كثيرة في دنيا الناس من حيث العيوب. هناك أمراض خطيرة الآن، أمراض يسمونها الأمراض التناسلية، الأمراض عفوا الجنسية، في أمراض كثيرة الآن موجودة في الناس تنوعت، سأتكلم عليها بعد قليل، هذه تعد من العيوب أم لا؟ ولذلك طالب العلم، طالبة العلم، مهم جدا أن يستوعبوا هذه المسائل. عندي بعض الضوابط قبل ما نتوسع في هذا الباب. أولا، لا يصح في حدود اطلاعي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العيوب، يعني الرد بالعيب في حادثة مثلا في من الحوادث التي حصلت في النكاح، إلا فيما يتعلق بمسألة ما يتعلق مسألة الكفاءة. لعلكم تذكرون في المجلس السابق لما جاءت المرأة وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، هذا جانب آخر، لأن أنا أتكلم عن العيوب، أتكلم عن العيوب. ولذلك في حدود اطلاعي البسيط أنه لم يثبت أو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرد بالعيب. ثانيا، ثبت عن الصحابة رضي الله عنه في مسألة الرد بالعيوب، وأشهر من روي عنه خليفتان، الأول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ويروى كذلك عن المغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة، وكذلك عن معاذ بن جبل وعن عبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة رضي الله عنهم قضوا في مسائل تتعلق في العيوب. المسألة الثالثة أو الضابط الثالث ما يتعلق بالعيب اليسير، هذا بإجماع العلماء على أنه لا يرد به النكاح. ولذلك مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة ووجد أحد أسنانها مكسور، لا يقول والله لي الخيار، أو امرأة مثلا تزوجت رجل وفيه شيء من أسنانه مكسور أو ساقط، لا يقول إلا يقال والله هذا عيب يرد به النكاح مثلا. أو امرأة مثلا بها عرج يسير غير ظاهر، هذا لا يرد به النكاح. أو رجل مثلا في المقابل، أو هناك يعني عيوب يسيرة وخفيفة، ومن الذي يسلم؟ من الذي يسلم يعني؟ ولذلك لابد أن نفهم هذه القضية، أن العيب اليسير لا يرد به النكاح، والعيب اليسير هذا ضابطه العرف، يعني ما تعرف الناس على أنه هذا عيب يسير، يعني يصاب به كل أحد من الناس، أو غالب الناس يصابون به، يختلف من إنسان إلى آخر، يختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك بعض الأزواج قد يتفاجئ بوجود عيب مقبول لا يمنع يعني الاستمتاع ولا يمنع استدامة النكاح مثلا والزواج، فيزعم بأن هذا عيب يريد أن يفارق زوجته، هذا غير صحيح، هذه مضارة، فتنبهوا لهذا. المسألة الأخرى ما يتعلق بالعيب إذا رضي به الزوجان وقد علم قبل العقد فليس لأحد الخيار. يعني أفترض الآن بأن الزوج تقدم إلى المرأة وقال لها شوف يا بنت الحلال، قال لوليها أو لها، أنا رجل عقيم ما أجيب أولاد، فقالت رضيت بك يا مثلا، أو سكتت وأذنت بالنكاح، ليس لها الحق في أن يكون لها الخيار. في المقابل امرأة يعني قالت لي رجل قالت لي أولياء أخبروا بأني لا أحيض، ومعروف أن المرأة لا تحيض في الغالب أنها ما تحمل، فقالوا لي بنتنا ما تحيض كبيرة الآن ما تحيض، قال رضيت بها. فاستمر بعد سنوات وقال والله ما جاني عيال، قال قلنا لك قبل الزواج بأن ما تحيض ومعروف أن ما تحيض، هل له الحق؟ لا ليس له الحق. ولذلك أي عيب قبل العقد، أي عيب قبل العقد علمه العاقدان فرضي به فليس لأحدهما الخيار في فسخ العقد، يعني في فسخ العقد أو المطالبة بالمهر. ضابط آخر، أي عيب علمه الزوجان، يعني كل زوج علمه في الآخر مثلا فرضي به ومضى فترة تدل على الرضا، سواء رضي به تصريحا قال الحمد لله على كل حال وكلنا لا يسلم من العيوب، أو رضي به بقرينة تدل على الرضا كأنه يعني سكت ومضى الزواج فترة طويلة من الزمن، لا يجوز له فيما بعد يقول والله أنا يعني هذا عيب ويطلق مثلا، أو يقول يعني أريد المهر. قضية أنه يفارق هذه مسألة ثانية بابها الطلاق، لكن ليس له الحق في أنه يقول والله أنا أرجع على من غرني. لماذا؟ لأنه رضي رضي. ولذلك مثل عقود البيع، عقد البيع الآن إذا باع شخص آخر سلعة ثم اكتشف العيب فيها بعد ذلك ورضي تصريحا أو رضي بقرينة تدل على الرضا، ليس له الحق في أن يرجع إلى البائع. كذلك عقد الزواج ففيه شبه من هذه المسألة، فيه شبه، ولذلك تتنبهون لمثل هذه المسألة بارك الله فيكم. بالنسبة لبعض العيوب للقاضي إذا ترافع أن يعطي مدة زمنية لمثلا الكشف عن حقيقة العيب، ومن ذلك ما قضى به عمر رضي الله عنه وما قضى به في قضية العنين أنه يؤجله سنة كاملة. العنين هو يعني يسمى عندنا بالمصطلح المعاصر الضعيف الضعف الجنسي، فالمرأة ادعت بأن هذا الرجل ما أتاها ومضى تقريبا فترة قال، فهو يزعم غير ذلك، هو يزعم بأنه غير صحيح الكلام هذا، فإن للقاضي أن يمهله مدة سنة كاملة، مدة سنة كاملة. فإن أصابها خلال السنة ومسها يعني جامعها هذا يدل على أنه غير، يدل على أنه غير عنين. أحيانا قد يكون هناك عيب مثلا وهذا العيب له علاج مثلا، فقد يرى ولي الأمر بأن ما دام أن الأمور يعني طيبة بينهما ومستقرة، ومثلا المرأة يعني زعمت بأن هذا العيب منفر مثلا وممكن العلاج له، فإن للقاضي أن يطلب هذا مثلا ويضع مدة، هذه راجع إلى تقدير القاضي. يعني مثل الآن البرص يقولون الآن في علاج له ولله الحمد، يقولون في علاج. البهاق أيضا يقولون في علاج له مثلا. العنة مثل ما ذكرنا، أيضا العيوب التي عند المرأة سواء في الجهاز التناسلي أو في مثلا، أيضا يقولون بأن لها يعني علاج الآن من خلال عمليات تجرى مع تطور الطب، ولذلك يلتفت إلى مثل هذا الأمر، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. طبعا بالنسبة للعيوب هناك عيوب مشتركة بين الزوجين، كأن الجنون مثلا هذا عيب مشترك قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة. مثلا عندنا البرص قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة، هذه تسمى عيوب مشترك، عيوب مشترك. هناك عيوب خاصة بالمرأة، والعيوب الخاصة بالمرأة هذه إما أن تكون في الجهاز التناسلي يعني في منطقة الفرج، وإما أن تكون في البدن. اللي في البدن في الغالب يكون مشترك، اللي في البدن غالبا ها غالبا تكون مشترك مثل البراس ومثل يعني اللي ذكرناه قبل قليل. لكن في الجهاز التناسلي لا، ذكر العلماء بعض العيوب اللي تمنع الاستمتاع، تمنع كمال الاستمتاع، وهذه مهم جدا خاصة بالمرأة. وليس كل عيب في منطقة الجهاز التناسلي يعتبر عيبا يرد به النكاح مثلا، لا، وإنما هناك عيوب. هذه العيوب ضبطها العلماء بقول بأن تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع أو تسبب نفرة بين الزوجين. هناك عيوب أيضا في جهة الرجل يعني خاصة بالرجل، وهي أيضا في منطقة الجهاز التناسلي وأيضا في البدن، وهذه نجعلها مشتركة إذا قلنا في البدن لأنها تنفر وكذا، فيكون أيضا هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، كأن يكون مجبوب مثلا أو عنين أو مقطوع الخصيتين مثلا أو شيء من هذا القبيل الذي يذكره العلماء. هناك عيوب لا ترد بها، لا يرد بها النكاح، بمعنى أنه هي عيوب لا تسمى عيبا أصلا بالمعنى العام، لكن قد يكون على المستوى الفردي. يعني مثلا اللون، كان تقول المرأة والله دخلت على زوجي ولونه طلع غير اللي أنا كذا مثلا، هذا ليس عيبا، لأنه أصلا الشارع الحكيم رخص لها أن تنظر إليه قبل أن يقدم على الاقتران بها. كذلك الرجل قال لا لونها غير، أيضا اللون لا يرد به، تنبهوا لهذا، اللون لا يرد به. كذلك مسألة مثلا الشعر، شعر المرأة مثلا يقول والله قصير أو ناعم أو خشن أو مفرق أو شيء، هذا أيضا ليس من العيوب التي يرد بها. لماذا؟ لأن هذا ما يمنع كمال الاستمتاع أو الاستمتاع، وليس سبب من أسباب النفرة، ليس سبب من أسباب النفرة، فيتنبه لهذا بارك الله فيكم. طيب، في مسألة مهمة وهذه طبعا يدركها طلبة العلم، عندنا مسألة العيوب، هل هناك عيوب محددة يكون الخيار للزوجين لردهما؟ طبعا الفقهاء أغرقوا في هذا الباب، واللي يقرأ في الفروع كتب الفروع يجد هذا يعني واضحا، أغرقوا في الوصف وفي كذا، لكن حقيقة الحق والراجح هو أنه ما ينبغي يعني حصر العيوب في نوع معين أو في وصف معين، وإنما لا بد من ضبطه، كما قال شمس الدين أبو عبد الله بن القيم وغيره حكى هذا في الزاد وغيره من أهل العلم، حتى وقبله أيضا أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله، وهو قول جمع مشايخنا على أن العيوب تضبط بضابطين، هو كل عيب يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينفر أحد الزوجين من الآخر فقط، أو ينفر أحد الزوجين من الآخر فقط. أضرب لكم مثال الآن ما ذكره الفقهاء، أنا في حدود الطلاع ما ذكره الفقهاء، الوسوسة. الآن مرض والعياذ بالله موجود الآن، وأنا عندي حالات كثيرة انكسر البيت وانهدم بسبب الوسوسة. الوسوسة هناك وسواس قهري، هناك وسواس يعني مقيد في شيء من الأشياء مثلا، الوسوسة هذه منفرة أحيانا، يعني مثلا امرأة تزوجت رجل موسوس، هذه الوسوسة خاصة الوسواس القهري أو الوسواس مثلا في الطهارة أو في النجاسات أو الأشياء هذه كلها، من خلال معايشتي لواقع كثير من الحالات أنا أجزم يقينا بأن منفر، وأنا كنت أقول حقيقة لبعض الأزواج والزوجات أقول كيف يصبر عليك زوجك، وتقول هي فعلا، وأقول لها كيف تصبر مثلا، وأقول له كيف تصبر عليك زوجتك. لماذا؟ لأن الوسوسة شعبة من الجنون في واقع الأمر، بل قد يكون المجنون معذور أكثر من الموسوس، لأن المجنون خلاص فقد عقله، لكن الموسوس نسأل الله العافية والسلام هو عاقل مدرك، لكن المرض هذا سيطر عليه. فأنا أردت أن أقول بارك الله فيكم بأن ضبط العيوب بهذين الأمرين مهم جدا، وهو أنه ما يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، وهذا في الغالب يكون في الأجهزة التناسلية، هذا في الغالب. الأمر الثاني ما يكون ما هو منفر ينفر أحد الزوجين الآخر وفقط. أحيانا في وسوسة ما تنفر، وسواس بسيط، الإسراف في استعمال الماء مثلا، هذا ما ينفر ولا يرد به ولا يقال بأنه عيب، في إسراف في الوضوء بس مثلا. لكن في ناس لا، وصل مرحلة أنه يمكث في الحمام ساعتين وثلاثة، أو المرأة تمكث ساعتين وثلاثة وأربع. في حالات بعض الـ الـ الـ الأزواج أو الزوجات ما تستطيع تلمس زوجها، عندها وسواس، والزوج ما يستطيع، وصل مرحلة من الوسوسة إلى حد الجنون، حافة الجنون، نسأل الله العافية. طيب عندنا ما يسمى بالعقم، العقم الآن موجود، فمثلا هل هذا يرد به، يعني يخير الزوج؟ مثلا العقم هو من مقاصد الزواج طلب الولد، من مقاصد الزواج النكاح طلب الولد. أرجعكم إلى الضابط السابق، إذا علم قبل العقد، لكن إذا لم يعلم إلا بعد العقد مثلا، هل هذا عيب يرد به النكاح؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأنه منفر لأحد الزوجين له، إلا إذا رضي، إلا إذا رضي. فإذا رضي الزوج قال الحمد لله أم عيالي وأنا متمسك فيها، وهي تقول لا والله أبو عيالي متمسك، وهذا في الغالب موجود. لكن أحيانا قد يؤثر على الزوجة، الزوجة تبغى ولد وزوجها عقيم، الزوج يبغى ولد وزوجته عقيمة مثلا، فهل له الحق؟ يعني إذا كان مثلا هذا تعلم به المرأة قبل العقد، أو يعلم به الزوج قبل العقد، يعلم من حاله هو، لكن كتم هذا العيب، هو يعلم بأنه عقيم، قالوا له أطباء عندك مشكلة، أنت ما يجيك عيال، وكتم هذا عن المرأة، هذا عيب، هذا عيب. للمرأة الحق إنها تفارقه إذا لم ترضى ولها المهر كامل. طيب المرأة أخفت على الزوج مثلا، أخفت عليه يعني إنها عقيم مثلا، واكتشف هذا في بعد الزواج، إذا غرته وغشته، ها، فلذلك له الحق الكامل بأن يفارقها، وله المهر على من غره، سواء هي أو وليها أو شخص وسيط طرف ثالث مثلا. هذا المعنى. عندنا أمراض كثيرة الآن نسأل الله العافية والسلامة، موجود الآن بسبب يعني بعض يعني وجود أمراض يعني متطورة مع الزمان وكذا، فضبطها بمثل هذا الأمر، ها، بارك الله فيكم، رضي الله عنكم، مهم جدا أن يضبط، ما في داعي إلى التفريع، لأن التفريع لما نذكر بعض ونقيده بهذا صعب. أرجع وأكد على قضية الرضا، يرضى رضي شخص بمثلا امرأة برصاء له الحق، رضي رجل، رضيت امرأة برجل فيه أب برص مثلا، وهكذا هكذا، بارك الله فيكم. من الأشياء التي ممكن أن ننبه على ما يتعلق بالسحر والصرع، هل هذا عيب يرد به النكاح؟ السؤال لكم. السحر والصرع، طبعا الصرع على أنواع، في صرع يبقى المريض معه وقت طويل جدا، يعني مثلا فترة زمنية طويلة، هذا إذا كان موجودا في المرأة قبل العقد فهذا عيب، إذا كان موجودا في الرجل قبل العقد هذا عيب، لازم يخبراني به، لابد أن يخبراني به، كل واحد يخبر الثاني بهذا العيب. السحر الآن، هل المرأة فعلا مسحورة؟ هل رجل مسحور عنده سحر؟ طيب السحر أنواع، في سحر نسأل الله العافية والسلامة، الإنسان المسحور لا يمكن أبدا أن يعيش عيشة سوية، ولا يمكن أن يكون الطرف الآخر يعيش مع عيشة هنية، ما يمكن، ولذلك هذا عيب يرد به النكاح. لكن في سحر لا، بعض الناس عادي يعيش معك وكذا، هو مسحور، صح ولا لا؟ مسحور يعني يعيش طبيعي، يعيش طبيعي، ما عنده أي مشكلة، عنده أشياء في جوانب معينة، السحر في كره، في حب، وفي شيء ما يأثر على العلاقة الزوجية، هذا لا يرد به النكاح. لاحظتم؟ مثل الصرع، الصرع بعض خفيف، في صرع ما يستغرق إلا ثواني أو دقائق، هذا ما يرد فيه النكاح. لماذا؟ لأنه ما يمنع الاستمتاع وكماله، ولا هو منفر. قد يحصل للأصحاء أحيانا نوبة من الصرع طبيعية ويمضي، لكن إذا كان متكررا وهو قليل فلا شك بأنه منفر، ويكون الخيار لأحد الطرفين. في قاعدة مهمة جدا تنتبه لها، أي عيب يحصل بعد العقد فليس لأحد الزوجين الخيار. يعني الآن ما شاء الله متزوجين من 5 سنوات 10 سنوات، فأصيبت المرأة بنوبة صرع مثلا، أصبحت تصرع، هذا ليس، هذا عيب طارئ وليس عيبا أصليا، لاحظتم؟ ليس عيبا أصليا قبل ما يعقد عليها. الزوج بعد 5-10 سنوات بدأ يصاب بالصرع أيضا نفس الشيء. لماذا؟ لأن هذا طارئ وليس أصلي. ما تأتي المرأة تقول والله أنت غشيتني أن تصرع، قالت الحلال أنا طيب مثلا، الآن بدأت أصرع، تنبهوا لهذا بارك الله فيه. بالنسبة لمسألة الخيار في الرد بالعيب، هل هو من حق لكل أحد من الزوجين أم هو للزوج خاصة؟ قولان لأهل العلم. جمهور العلماء على أن الخيار لكلا الزوجين، كل واحد يرد الآخر بالعيب الذي فيه، يعني يرد النكاح بسبب العيب الذي كان موجودا أصلا. واضح؟ هذا قول من؟ قول جمهور الفقهاء. الحنفية خالف. طبعا عندنا المالكية والشافعية والحنابل يقولون الزوج له حق، يعني له الخيار في رد النكاح، أو يعني رد النكاح نعم بهذا العيب وأخذ المهر. كذلك المرأة لها الحق في رد هذا وأخذ الحق أخذ المهر. حنفية خالف، قالوا لا، هذا حق للمرأة فقط وليس للرجل. فنوقشوا في ذلك، قالوا لأن الرجل يملك الطلاق، الرجل يملك الطلاق، فإذا كان الرجل يملك الطلاق فيكون الخيار فقط للمرأة، والراجح قول جماهير أهل العلم على أن المرأة لها الحق في أن ترد يعني هذا النكاح بهذا العيب، وكذلك الرجل أن يرد هذا. لماذا؟ لما يترتب عليه من الآثار، لما يترتب عليه من الآثار. وكون الرجل يملك الطلاق لا يعني هذا بأن ليس له الخيار، لا يعني هذا بأن ليس له الخيار. هذا هو المقصود بارك الله في الجميع. محصل المسألة هو أن الشريعة تدعو إلى أن يكون عند الناس صدق في التعامل، صدق في التعامل. ولذلك للأسف الشديد، وهذا قد يوجد عند بعض الأمهات اللائي يحرصن على زواج بناتهن ويخفين العيوب، يخفين العيوب، ولذلك تحرص على أنها أهم شيء تزوج بنتها، ها؟ فيكتشف الزوج بعد ذلك وتقع الواقعة وتنزل الطامة على البيت. لا، الإنسان يكون صادق، يتعامل بصدق، يتعامل بشفافية، يتعامل بصراحة، بعيد عن مثل هذه المواربات وعن مثل هذه الأشياء التي حقيقة تضر بعقد النكاح، تضر بالزوجين بارك الله فيكم. ولذلك ابنوا هذا الزواج على الشفافية وعلى الصراحة وعلى الصدق. فأي امرأة مثلا لديها عيب يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع أو يسبب نفرة، تخبر به، تخبر الزوج به، وتقول عن طريق أهلها مثلا، تقول أخبروا في الشيء الفلاني. أهم شيء لا يصير عندها وسواس، لأن جاءتني أسئلة مثلا، بعض البنات عندهم صدق ما شاء الله، فعندها عيب خفيف جدا ما يمنع الاستمتاع ولا كمال الاستمتاع ولا هو منفر، فتقول لازم نخبر الزوج. لا، مو بصحيح. ذكرت لكم في بداية الدرس ضابط مهم تذكرونه، وهو أن العيب الخفيف لا يرد، هذا ليس لأحد الزوجين الخيار، العيوب الخفيفة، لأن ما في أحد يسلم من هذه العيوب. كذلك على الزوج أن يتقي الله، فأي عيب عنده مثلا يعتقد بأن يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينفر الزوج عنه، يجب عليه أن يخبر الزوجة أو أولياءه، يقول والله أنا كذا مثلا، أنا عندي مرض فلاني، أنا عقيم مثلا، عندي برص، في جذام، عندي مشكلة مثلا، ضعف جنسي مثلا، يخبره. لا تتفاجأ المرأة، أعاني سحر مثلا، أعاني صرع، عندي وسواس مثلا شديد قهري مثلا. مهم جدا، مهم جدا، لأن للأسف الشديد في بعض البيوت تورط الزوجان، يعني تورطت أحد الزوجين، إما المرأة وإما الرجل، تفاجأوا. فالحياة الزوجية مبنية على الاستقرار وعلى الديمومة أيضا، وهذه لا يمكن أن تتحصل إذا وجدت مثل هذه العيوب المنفرة أو وجدت مثل هذه العيوب التي تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة المهر يستقر بمجرد دخول الرجل على امرأته. زين، الآن عندنا نرتب المسألة كالتالي: إذا عقد الرجل على امرأة، عقد الرجل على امرأة ثم اكتشف العيب ولم يدخل بها، فله الخيار، له أن يمضي في النكاح راضيا أو يطلق وليس لها شيء. ليس لها شيء، لماذا؟ لأنه إذا كان العيب منها فليس لها المهر، لكون الفرقة جاءت من طرف بسببها، جاءت الفرقة بسببها لأن العيب فيها هي. وأما إذا كان العيب في الرجل فأيضا لا تستحق المهر قبل الدخول. تكلم الآن كل هذا عقد عليه ولم يدخل بها، فليس لها المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أيضا جاءت من طرفها، قالت أنا غير راضية. إذن غير راضية، مثل ما يقولون بالعامية، الوجه من الوجه أبيض، خلاص كل واحد في دربة في طريق. طيب إذا دخل عليها ثم اكتشف العيب فهو بالخيار، إما أن يرضى ويمضي في زواجه، وإما أن يطلق ولها المهر كاملا لكونه دخل عليه، لكونه دخل عليه سواء مسها أو لم يمسها. يعني التعبير بالمس هذا خرج مخرج الغال. المهم إذا دخل عليها وخلى بها الخلوة الشرعية استحقت المهر كاملا، استحقت المهر. طيب هو يرجع على من؟ يرجع على من غره. طيب إذا كانت، إذا كان الذي غره الولي يعرف بأن ابنته مجنونة، يعرف بأن ابنته فيها برص وما أخبر الزوج، إذن يرجع على الولي، يرجع على الولي. طيب إذا كان الولي ما يعرف هذا الشيء، هو عيب خفي ما تعرفه إلا المرأة، يرجع على المرأة بهذا المهر، يقول لا أريد المهر. إذا كان طرف ثالث مثلا، المرأة أخبرت الوسيط مثلا الخطابة، قالت لها شوفي أخبري هذا الزوج، قولي له ترى المرأة فيها برص، المرأة فيها جذام، المرأة فيها عيب في منطقة الولد اللي يخرج منها الولد، عيب الفلاني. فأخفت الخطابة، الخطابة تبي سعي، أخفت عليه، يرجع على هذه الخطابة ما دام أنها صدقت، قالت نعم هي أخبرتني لكن أنا أخفيت، إذن يرجع عليها ويأخذ المهر منها. وإذا كان هناك اشتراك فممكن أن يقسم يعني المهر على الطرفين اللذين تسببا بمثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بمسألة العيوب في النكاح، ولذلك الضابط في هذا ما يتعلق بمسألة يعني الذي ذكرت، الذي يمنع الاستمتاع كمال الاستمتاع اللي يسبب نفرة بين الزوجين، وذكرت لكم يعني الوصف في مثل هذا الأمر. المصنف الآن رحمة الله عليه شرع في يعني ذكر الأحاديث المتعلقة بعشرة النساء، عشرة النساء. طبعا العشرة كسر العين مأخوذة من المخالطة والمصاحبة، و يعني بهذه الطريقة العشرة، العشرة العشرة بهذا المعنى. طبعا العشرة مثل ما جاء في قوله وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والوئام والمحبة، حسن الصحبة. وهذا كلام ما يمكن أن يكون تنظيري، هو ترجمة واقعية عملية من خلال صبر أحد الزوجين على الآخر، لأنه طبيعي الحياة الزوجية يحصل فيها إشكالات، يتلبد في سماء البيت شيء من الخصومات والإشكالات بسبب الاحتكاك والاصطكاك. يعني هي يعني حياة شراكة بين الزوجين وفيها شيء من الخلطة، ويحصل شيء مما يسبب إزعاج لأحد الطرفين. ولذلك الصبر، الرحمة، المودة، المحبة، التلطف، التغافل، التغافل، أداء الحقوق طبعا كاملة، عدم الاستقصاء أيضا. أنا أطلب مثلا نقول أد الحقوق كامل، طيب إذا نقص الطرف الثاني ما يستقصي، يقول العرب ما استقصى كريم، لأن بعض الناس يريد يعني مثل ما يقولون يعني بدقة كل شيء تجيبه، يعني كأنه لا، هذه حياة زوجية، حياة زوجية تختلف عن شراكات التجارة والتعاملات اللي خارج البيت. ولذلك الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. المعروف اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا وأيضا عرفا مما يتعارف الناس عليه. ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك العشرة الزوجية هي حقيقة المظلة التي يستظل بها أهل البيت، المظلة التي يستظل بها أهل البيت. فإذا وجدت المعاشرة بالمعروف يعني نجحت الأسرة ورست سفينة البيت إلى بر الأمان بإذن الله. أما إذا كان يعني بعض الأزواج لا يعرف هذه المعاشرة وإنما للأسف الشديد حياته قائمة على إصدار الأوامر، ويعني كأنه إنسان نسأل الله العافية في البيت يتعامل بفوقية وبسلطوية وليس عنده الرحمة وليس عنده الشفقة ولا المودة، هذا لا شك بأنه يعني مؤذن بكسر البيت وبخراب البيت. وذلك الشريعة اهتمت بها. وحقيقة يعني بعض الناس الآن يغرق في القراءة في مثلا يعني كتب وقواعد في التربية والتعامل بين كيفية التعامل بين الزوجين، جيد جيد، لكن يعني مثل ما يقول الأول ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. عندكم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما في أجمل ولا أروع ولا أحسن من حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ادخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القراءة في دواوين السنة والشمائل المحمدية، من خلال الحياة العجيبة، والله إنكم تأخذون زيادة على الأجر والثواب، وكون عبادة لله وأنتم تقرؤون تأخذون قواعد والله تعجز كل قواعد التربية عنها، تعجز كل قواعد التربية عنها. ولذلك التصقوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا قريبين منها، تأخذون دروس وعبر تضيف إليكم إضافات عجيبة جدا وترفع من مستوى الوعي عندكم. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك الحياة الزوجية لابد من أن تكون قائمة على المعروف بين الزوجين. الله عز وجل يذكر الزوجين حتى بعد الطلاق، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر، لما يقرأ الإنسان هذه الآية ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم بعد الفرقة، كيف وأثناء الحياة الزوجية قائمة؟ كيف تكون الحياة؟ لابد أن تكون أجمل وأحسن وأفضل. طبعا نحن لما نتكلم لا ينبغي لنا أن نكون مثاليين بدرجة يعني كافية وكاملة، لا، الحياة الزوجية مليئة تحصل بها مثل ما ذكرت إشكالات. بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من بعض الإشكالات مثل ما حصل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبنا شيء من الدنيا هجرهن شهر كامل عليه الصلاة والسلام، طبيعي، وهو أشرف بيت وأحسن بيت. فقصدي أنا لما أقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يفهم المثال يكون مثالي، لا، هذه في المخ فقط وفي الرأس فقط المثالية، بعض المثاليات، لا، نكون واقعيين بحيث أننا نتوقع أي مفاجأة في البيت، أي مفاجأة. ولذلك يعني امتصاص الصدمات هذه واستيعاب الخلاف هذا شأن الزوج الناجح وشأن الزوجة الناجحة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بمثل هذا الأمر. طيب، هذا ما يتعلق الآن، ذكر أحاديث الآن. الحديث هذا التي يسردها المصنف رحمة الله عليه فيها حقيقة ما يتعلق برفع الضرر، وهذا من المعاشرة بالمعروف أنك ما تضر. فيها ما يتعلق بقضية أداء الحقوق، فيها قضية الوصية، فيها قضية الدخول إلى عمق الجنس الذكري والجنس الأنثوي، كيف أن الله عز وجل خلق الأنثى وخلق الذكر، وأن ليس الذكر كالأنثى كما قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. ولذلك يعني لا يمكن أبدا مثل ما يعبرون الآن يقولون سواء في الجوانب الفسيولوجية وفي الجوانب السيكولوجية في اختلاف وبون وفروق كثيرة بين الزوجين، ولذلك نبه على هذا كما سيأتي معنا في قضية خلقت المرأة من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت لتقيمه كسرته. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تصور كامل، أعطانا تصور كامل، حتى إن الإنسان لما يعرف طبيعة المرأة وطبيعة عاطفتها وتفكيرها يستطيع من خلال هذا الفهم وهذا الاستيعاب أن يتعامل مع المرأة تعامل صحيح، بعيد عن الحدية، بعيد عن الإقصاء، بعيد عن قضية الـ الـ الـ الـ الـ الاستمرار مثلا، أو أخذ الأمور بمآخذ تتنافى مع هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سيأتي معنا قال خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع على هذا، هذا كمال المرأة بهذه الطريقة. الآن هذا ضلع الرجل، هذا ضلع المرأة مثلا، هذا بهذه الطريقة، هذا يدلنا على أن هذا خلق مكتمل بالنسبة للمرأة، لكن لما تجي تعدله كسرته. المقصود الكسر ما هو؟ الطلاق. يعني مثلا عند المرأة شيء معين، هذا الشيء خلاص هو مجبول عليه، لما تجي تعدله مثلا ستكسره، ستكسر البيت كامل، بمعنى أن هناك أشياء تجاوزها الإنسان، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك العشرة بالمعروف تقوم على إعطاء الحقوق وتوفير الحظوظ، على مراعاة المشاعر، على رفع الضرر، على رفع الضرر، على أشياء كثيرة. طيب، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجال وثقات، ولكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف، وأعل بالوقف. الحديثان كما تلاحظ، طبعا بالنسبة للحديث الأول والحديث الثاني إسنادهم الأصل أنه ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم حكموا عليه بالضعف، لكن بمجموع الطرق وأيضا الشواهد يرتقي الحديث الأول والثاني إلى درجة الاحتجاج. الاحتجاج عندنا قاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لعن فعلا معين دل على أنه كبير، ولذلك ضابط الكبيرة عند أهل العلم هو ما ورد فيه لعن في ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخر، ما ورد في حد في الدنيا أو لعن في الآخر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، الكبيرة ما الخلاص منها؟ التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لابد فيها من ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. يتخلص الإنسان من الكبيرة مع توفر طبعا بعض الشروط واندفاء الموانع. ملعون من أتى امرأة في دبورها، يعني ربنا جل وعلا قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، الحرث المقصود فيه محل خروج الولد، محل خروج الولد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زجر ونهى وتوعد على من أتى امرأة في دبورها. لماذا؟ لأنه أتاها في غير المحل الذي أراد الشارع، وكذلك أتاها في غير المحل الذي لا يعقل أن يأتي إنسان آخر في مثل هذا المحل. ولذلك لشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه كلام جيد ومهم تقرؤون في كتاب الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مهم جدا تقرؤونه حينما تكلم على مثل هذا المسألة وبين المفاسد الدينية والدنيوية لمن أتى المرأة في غير محل الولد. ولذلك الحديث هذه تدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو ضرر. حتى نص العلماء على أن المرأة الحق أن تطلب فراق زوجها، تطلب الطلاق إذا هي أرادت ذلك. طبعا من الفقهاء، وهذا قول ضعيف، أن بمجرد أن يأتي الرجل امرأته في الدبر طلقت منه، وهذا قول يعني مذكور لكنه قول مرجوح. القول قول جماهير أهل العلم أنها لا تطلق، لكن لها الحق أن ترفع الضرر عن نفسها إذا كان زوجها مثلا يأتيها في هذا المحل، ولها أن تفارق، وأيضا القاضي يقف معها ويعطيها الحق الكامل لكونها متضررة. أيضا حديث ابن عباس لا ينظر الله، هذا قالوا بأنه من الكبائر، إذا ورد أيضا لفظة وعيد فيها لا ينظر الله أو ليس منا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس مني، هذا كله يعدونها من الكبائر. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا والعياذ بالله، أو امرأة في دبورها، أي امرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته، والمقصود هنا الزوج. وهذا يدل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن وجد فيه خلاف فالخلاف ضعيف ومردود، وبعض أهل العلم يذهب إلى تخطئة من نسب إلى بعض الأئمة جواز هذا الفعل، يخطئونه في ذلك ويذهبون إلى أن الجميع ذهب إلى حرمة هذا الفعل، لأن الله تعالى قال فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث كلها تدل على حرمة هذا الفعل، حرمة هذا الفعل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا طبعا سيأتينا في آخر كتاب بلوغ المرام في ما يتعلق بالجامع في الأخلاق والآداب سنتكلم عليه. ثم قال واستوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصى الرجال بالنساء خيرا، قال استوصوا يعني احفظوا وصية الله فيهن، وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، أوصان النبي عليه الصلاة والسلام فيهن. ولذلك لا يعرف عن شخص حافظ على حقوق المرأة مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من حافظ على حقوق المرأة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك اقرأوا في دواوين السنة، اقرأوا في أحكام النساء، اقرأوا في تجدون عجبا عجبا. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يتشدق مثلا يقول والله حق المرأة كذا، لا حق المرأة أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي انتشلها من براثن الجاهلية، هو الذي أعطاها قيمتها، هو الذي جعلها امرأة ذات قيمة في المجتمع، أعطاها دورها الحقيقي عليه الصلاة والسلام، بعيد عن الإفراط بعيد عن التفريط. اقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في الوصايا التي أوصى بها الأمة فيما يتعلق بالنساء. قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، لأن آدم عليه السلام خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم من ضلع صدره الأيسر، وإن أعوج شيء من الضلع أعلى، هذا الضلع يجي مقوس هكذا، فإن ذهبت تقيم كسرته كما شرحت لكم قبل قليل. الآن الضلع لما تجي تبغى تعدله تخليه متساوي كسرته ينكسر، صح ولا لا؟ ينكسر الضلع. وإن تركته لم يزل أعوجا، لم يزل أعوج، هذا خلق الله عز وجل. فاستوصوا بالنساء خير، اللهم صل على محمد، متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيم وكسرتها، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. هذا الحديث العظيم كما ذكرت لكم قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبه الرجال إلى طبيعة خلق المرأة، وأن خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، وكأنه يشير إلى مسألة يعني التفكير، لأن المرأة عاطفتها أكثر من الرجل، وهي في الغالب تقدم العاطفة، في الغالب تقدم العاطفة، وهذا شيء يعني ليس سرا وليس أمرا يعني مثلا جديد حتى والله يعلم، هذا شيء موجود سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا تصوير عجيب جدا لتركيبة المرأة، وأن يجب على الرجل أن يراعي هذا الجانب، يجب على الرجل أن يراعي هذا الجانب، وأن يسلك مع زوجته أسلوب الحكمة والرحمة والإحسان والبر والعطف. وهذا الكلام لما نقوله لا نقوله من باب مثلا والله أن المرأة مثلا مثل ما يقول يعني الرجل يعني يسايرها بعقلها، لا، ليس هذا المعنى. هذه تركيبة خلقها الله عز وجل. يجب على الرجل أن يكون هناك تناغم بين شخصية الرجل وبين شخصية المرأة، بين نفسية الرجل وبين نفسية المرأة، لأن الله عز وجل خلق وفرق، خلق الرجل وقال وخلق المرأة وقال وليس الذكر كالأنثى، في الجوانب الفسيولوجية كما ذكرت والسيكولوجية، في الجوانب جوانب تركيبة البدن، تركيبة العاطفة، هذه كلها يعني أمور معروفة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه، يؤدب أمته. يقول جابر: كنا في غزوة ورجعنا، رجعوا قبل غروب الشمس، يعني ما زالت الشمس حية، فلما قدمنا المدينة يقول ذهبنا لندخل، فقال سلم: امهلوا، يعني يقول أردنا أن كل واحد يروح البيت، لأن الإنسان إذا كان مسافر وأطال الغيب يشتاق إلى أهله. فقال النبي سلم: امهلوا. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المدينة أم أنه دخل المسجد كعادته وصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يحتمل هذا ويحتمل ويحتمل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة بأن يباغتوا زوجاتهم، يدخل عليها بغته، وقال عليه الصلاة والسلام: امهلوا حتى يأتيهم الخبر، حتى يأتيهم الخبر، فلا تدخل حتى تدخلوا ليلا، امهلوا حتى تدخلوا في الليل، يعني في بعد صلاة العشاء أو بعد المغرب، لكي تمتشط الشعثة. جرت العادة أن المرأة إذا غاب عنها زوجها يعني يقل اهتمامها بنفسها وتمشيط شعرها مثلا. الشعثة يعني المأخوذ المقصود بالشعثة الشعر، يقال شعر شعث، يعني منتشر متفرق، فتذهب المرأة ومثلا تكد شعرها، تمشط شعرها، تغتسل طبعا وتدهن وتمشي، يعني تستعد لزوج، هذا المعنى. فإذا دخل الزوج على زوجته وراها شعثة، هذا يسبب ماذا؟ يسبب ماذا؟ النفرة، صح ولا لا؟ يسبب نفرة، يعني الزوج دائما يشوف، اللهم بارك، زوجته دائما مرتبة، يعني متنظفة متجملة، فلما يدخل عليها بغتة ويرى بأن شعرها منفوش مثلا، ها، أو غير معتنية بشعرها، سيسبب نفرة. وأيضا ربما يحرج زوجته، قد لا يتسبب في نفرة لكن يحرج زوجته، يجعل زوجته في حرج. وكذلك تستحد المغيبة أو المغيبة اللي هي غاب عنها زوجها، والمقصود تأخذ الشعر المأذون بأخذه، تستحد يعني الاستحداد هو حلق الشعر بالحديدة، هذا المعنى. والمقصود بأن الإنسان لا يطرق أهله ليلا، والطروق هو المجيء في الليل ومباغتة الأهل. الآن لا يخفاكم بأن الحمد لله أصبحت وسائل التواصل هذه مهمة جدا، فالزوج قبل ما إذا عاد من سفر مثلا لا يفاجئ أهله. بعض الناس جزاهم الله خير يحب أنه مثل ما يقول يسوي مفاجأة، يقول أحب الله سوي المفاجأة، ما في داعي، خاصة مع الزوج، يمكن مع أولادك ممكن، لكن مع زوجتك لا. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لنا إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه ونبهنا عليه، ها، وأعطانا أيضا الطريق التي نسير إليه، وما من شر يعلمه إلا حذرنا منه ونهانا عنه. أبدا، كم من إنسان نفر من زوجته لما شافه والله في حالة غير طبيعية، يعني حالة متبهذلة مثل ما يقولون، ثياب البيت وما كانت مستعدة وشيء من هذا القبيل، لا. فلذلك الإنسان لا يطرق أهله ليلا، وإنما يخبرهم الآن في الصلاة الحمد لله، أو إرسال رسالة: أنا والله قريب، أنا باقي لساعة أصل المطار، باقي كذا مثلا، أو ستكون الرحلة كذا، يخبر أهله، بارك الله في الجميع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. إن أشر الناس، إن أشر الناس، طبعا يقول علماء اللغة أن أشر وأخير هذه يقولون بأنها يعني لا يجوزونها، لا يجوز، لكن يقول هكذا جاءت ما دام جاءت في الأحاديث، والصواب على ما جاء في الأحاديث. إن أشر يعني أكثر الناس شرا والعياذ بالله، وأكثرهم قبحا عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي. الإفضاء هو المخالط، وأيضا هو أحد ألفاظ الجماع، أحد ألفاظ الجماع يفضي، مثل يتغشى مسها أفضى إليها، نعم وهكذا، هذا أحد ألفاظ الجماع. وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا ما يتعلق بالحديث، هذا فيه أدب عظيم، أدب عظيم، وهو ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، علاقة الفراش، علاقة الفراش، فإنه يحرم على الزوج أن يخبر الآخرين عما يحصل بينه وبين زوجته، سواء على سبيل التمدح أو على سبيل الذم، فإن هذا كله مما هو محرم، لأن هذا أمانة، ما بين الزوجين أمانة. يقول جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الإنسان حمل الأمان، ومن جملة الأمانات هذه، نص على هذا كثير من أهل العلم لما ذكروا الوضوء، ذكروا غسل الجناب، وذكروا قال الأسرار التي بين الزوجين، هذه من جملة الأمانات. ويحرم أيضا على المرأة أن التي تفضي إلى زوجها ثم تخبر بما يحصل بينها وبين زوجها. ولذلك للأسف يوجد أناس ذهبت أخلاقهم للأسف الشديد، وقلت مروءتهم إن لم تكن انعدمت، ومات الحياء في نفوسهم، فيذهب يخبر والله عما يحصل بينه وبين زوجته من العلاقة الحميمية وحلاقة الفراش، وهذا شيء قبيح والعياذ بالله. أو المرأة أيضا تخبر من باب التشبع بما لم تعطى أمام النساء، وتتفاخر مع صديقاتها أو شيء، وهذا ما كان موجودا للأسف الشديد، ما كان موجودا بمثل هذا الأمر. كان قد يكون توجد حالات، لكن أن توجد مثلا حتى أن يعتبرها بعض الناس نوع من الثقافة، بئسة الثقافة. لذلك قبيح بالرجل أن يخبر عما يحصل بينه وبين زوجته. ويوجد من بعض الجهات، في بعض الجهات جهال، إذا دخل على امرأته في ليلة الزواج أتى بأثر من الآثار حتى يثبت فحولته ورجولته. هذه ليست فحولة ولا رجولة، هذه قلة أدب وذهاب مروءة وقلة حياء. كذلك بعض النساء يعني تحاول أن تتفاخر مثلا وتخبر صديقات أو شيء من هذا القبيل، وهذا محرم ولا يجوز. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. لذلك العلاقة الزوجية علاقة محترمة. لاحظ سبحان الله كيف أن الله أدبنا حتى مسألة يعني ما يحصل بين الزوجين، جميع النصوص جاءت بالتكنية، يعني جاءت بألفاظ لطيفة وجميلة، بعيد عن التصريح باسم الفعل اللي يحصل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، الله أكبر، أدب عظيم، أدب عظيم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فإن مسها، مثل ما جاء في الحديث عفوا أو الأثر، فإن مسها المسيس، المسيس إذا لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال ابن عباس والجماع لامستم النساء، فيه تكنية. عندنا في أبواب الفقه مثلا يقال إيش، باب التخلي، باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة، ما يأتي يعني التصريح بالفعل، هذا يدل على أننا نحتاج إلى مثل هذه التربية العظيمة. ولا يجوز لأحد والله يقول نحن نحتاج إلى مثلا أن نتعلم هذه الأشياء، هذا مما فطر الله عز وجل الناس عليه وجبلهم عليه، فهم يعرفون يأتون بما فطرهم الله عز وجل. فما في حاجة أن الإنسان يغالط الحقائق، ما في حاجة أن الإنسان يغالط الحقائق. ولذلك ربنا جل وعلا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أبدا، خلق الخلق فهدى. في أشياء سبحان الله العظيم ما يحتاج الإنسان كتالوج مثل ما يقولون وخريطة حتى يتبعها، أبدا. الله عز وجل جبل الإنسان عليه وفطر الإنسان عليه، فما في داعي إلى مثل هذه المغالطات، لا أبدا. دعوا الأمر يبقى مقدس، دعوا الأمر يبقى نظيف، دعوا الأمر يبقى محترم، دعوا هذا السياج الجميل اللي الله عز وجل جاءت النصوص بإحاطة هذه العلاقة الزوجية بمثل هذا السياق الجميل الذي فيه أدب ومروءة وحشمة وحياء وخجل. هذا هو الذي ينبغي أن نبقى عليه. الوقت أدركني الآن، اللهم بارك، أخذنا تقريبا ساعة كاملة. عموما نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأحاديث في كتاب النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.